ومثال الثاني قولك يا غلام زيد ويا ضارب عمر، والمقصود بالثاني المضاف. والمضاف هنا ما تألف من كلمتين، المضاف مضاف إليه. ومثال الثالث اللي هو الشبيب المضاف قولك يا طالع الجبل ويا حسن وجهه ويا 33 فيمن سميته بذلك، هذا الشبيب المضاف. وقد عرفوا الشبيب المضاف في باب النداء بتعريفه في باب لا النافي للجنس تماما، فقالوا الشبيب المضاف ما اتصل به شيء انتبه بمعناه. والمعنى أن الشبيب المضاف يأتي بعده معمول يتمم معناه، سواء كان مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا. يتفق الشبيب المضاف بالمضاف في التكون من كلمتين، لكن يختلفان أن الكلمة الثانية في المضاف لابد تكون مجرورة، لكن في الشبيب المضاف الكلمة الثانية تكون مرفوعة وقد تكون منصوبة وقد تكون مجرورة بغير الإضافة بحرف جر، تبني هذا، لأنه قد يقال الآن حصل تشابه، فنقول لا تشابه أصلا بين المضاف وبين الشبيه بالمضاف. الفرق هما يتفقان في التكون من كلمتين، لكن يختلفان في أن الكلمة الثانية في المضاف ملازمة للجر، لكن في الشبيه بالمضاف قد تكون مرفوعة كما قال ابن عقيل يا حسنا وجهه، وقد تكون منصوبة يا طالعا جبلا مثلا، يا راكبا سيارة، يا 33 في من سميته بذلك، وقد تكون مجرورة بحرف الجر غير الإضافة مثل يا رؤوفا بالعباد. طيب يا طالعا جبلا اعرب نصب على نصب الفتحة الظاهرة. طيب أكمل جبلا طالعا جبلا، اي نعم صح، مفعول به لاسم الفاعل، يعني طالعا في ضمير مستتر تقديره أنت اللي هو فاعل اسم الفاعل، في جبلا مفعول به لاسم الفاعل، مفعول به لاسم الفاعل. طيب أنت صالح يا حسنا وجهه أو يا جميلا خلقه، نعم فعل لإيه؟ إيه فعل لإيه؟ إيش نقول عن حسن؟ هذا اسم فاعل ولا اسم مفعول ولا إيه؟ صحيح صح، إذا فاعل للصفة المشبهة والها مضاف إليه. طيب قال ويا 33 في من سميته بذلك، يعني شخص هذا اسمه. طيب ليه قال في من سميته بذلك؟ ايش احترازا من ايش في من سميته بذلك؟ يعني اليس احترازا من هذا العدد نداء هذا العدد ولا لا؟ طيب اذا ناديت هذا العدد هل تنصب او ترفع؟ تنصب. لماذا؟ نكرة غير مقصودة. طيب ألا يتصور أن يكون نكرة مقصودة؟ يعني إذا كان ما عنده إلا 33 فقط فالمقصود أنه يريد الجميع، لكن لو أراد يطلعهم من مجموعه هذه يصير نكرة غير مقصودة. إذن على هذا يصح أن يقال يا ثلاثة يا ثلاثة وثلاثون، ويصح وثلاثين باعتبار المحل، صحيح. طيب ويا 33 على أساس أن النكرة غير مقصودة، والنكرة غير المقصودة حكمها النصب. طيب هذا الأقسام الثلاثة أشار إليها بقوله والمفرد المنكورة والمضافة وشبهه انصب عادما خلافا، عادما خلافا. قوله المفرد المنكور النكرة غير مقصودة. طيب المضاف يعني سواء كانت الإضافة لفظية ها مثل يا حسن الوجه، أو كانت الإضافة معنوية ها مثل ربنا ها، فهذه إضافة لفظية ومعنوية. وعلى هذا يكون قول ابن مالك انصب عادما خلافا أنه لم يعتد بخلاف ثعلب، فإن ثعلبا قال في اللفظية أن تبنى على الضم، على رأي ثعلب إن ما تقول يا حسن الوجه الإضافة اللفظية، تقول يا حسن، لكن هذا مذهب ضعيف، ولهذا مالك قال انصب عادما خلافا. ثم انتقل إلى القسم الثالث وهو ما يجوز فيه الضم والفتح، وهو نوعان. النوع الأول ما اجتمع فيه أربعة شروط وهو معنا الآن. أما النوع الثاني فسيأتي ذكره إن شاء الله في باب تابع المنادى، في باب تابع المنادى، لكن قصدنا جمع المعلومات بعض مع بعض. إذا نقول القسم الثالث من أقسام المنادى ما يجوز فيه الضم والفتح وهو نوعان. النوع الأول ما استوفى أربعة شروط، قال ابن مالك عن هذا القسم ونحو زيد، ونحو زيد ضم وافتحن من نحو أزيد. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول ابن مالك رحمه الله تعالى في آخر باب النداء واضمم أو انصب مضطرارا نونا مما له استحقاق ضم بينا، واضمم أو انصب مضطرارا نونا مما له استحقاق ضم بينا. هذا البيت في القسم الرابع من أقسام النداء. قلنا فيما مضى أن المنادى من حيث الإعراب أربعة أقسام. القسم الأول أو قسم ما يبنى على ما يرفع به، وقسم ينصب، وقسم يجوز فيه الضم والفتح. وهذا القسم الرابع تضمنه هذا البيت، وهو جواز ضمه مع تنوينه أو نصبه، جواز ضمه وتنوينه مع نصبه، مع أنه في الأصل ما يستحق تنوينا ولا نصبا، ويستحق تنوينا ولا نصبا. فمر بنا أن العلم المفرد أو أن المعرفة المفرد يبنى على الضم، مثلا مثل محمد خالد، تقول يا محمد ويا خالد بدون تنوين، لكن لو اضطر الشاعر إلى تنوينه فله أن ينون، يقول يا محمد نعم ويا خالد، كما أن له أن ينصبه، له أن ينصبه، وهذا أبعد أيضا، ولا إذا ضمه ونونه هذا قريب من الأصل إلا أنه زاد تنوين، لكنه إذا نصبه يكون أبعد حيث أنه ألحقه بما يجب نصبه. المقصود أن هذا هو القسم الرابع من أقسام المنادى، وهو ما يضم مع التنوين أو ينصب. يقول الشارح رحمه الله تقدم أنه إذا كان المنادى مفردا معرفة أو نكرة مقصودة يجب بناؤه على الضم، يجب بناؤه على الضم إذا كان المنادى مفردا معرفة أو نكرة مقصودة يجب بناؤه على الضم، يعني بدون تنوين. وذكر هنا أنه إذا اضطر شاعر إلى تنوين هذا المنادى كان له تنوينه وهو مضموم، وكان له نصبه، كان له نصبه، وقد ورد السماع بهما فمن الأول قوله: سلام الله يا مطر عليها، وليس عليك يا مطر السلام. سلام الله يا مطر عليها، وليس عليك يا مطر السلام. فالشاعر هنا أورد كلمة مطر مرتين، وهو علم على شخص، على شخص. في الشطر الأول نونه، وفي الشطر الثاني ضمه بدون تنوين، بدون تنوين، فقال في الشطر الأول يا مطر تنوين. وهذا خلاف الأصل، لأن الأصل أن المنادى المعرفة لا ينون، يبنى على الضم. لكن في الشطر الثاني لما أنه لم يحتاج إلى التنوين، بناه على الضم فقط ولم ينونه، فهذا جائز، لكنه مخصوص بالشعر، لأنه في النثر ليس بحاجة إلى التنوين. قال: ومن الثاني قوله، يقصد بالثاني إيش؟ يقصد بالثاني النصب. قال: ضرب صدرها إلي وقالت: يا عديا لقد وقتك الأواقي، يا عديا لقد وقتك الأواقي. وهنا الشاعر قال يا عديا، حصلت المخالفة في أمرين. الأمر الأول أنه نون، يعني في الأصل لا ينون، والأمر الثاني أنه نصبه، والأصل أنه لا ينصب. إذن في التنوين مع الضم مخالفة في وجه واحد، وهو الاتيان بالتنوين، والأصل ما ينون، لكن إذا نون ونصب خالف في وجهين، كلاهما ممنوع في المفرد المعرفة. وهذا معنى قول ابن مالك رحمه الله: واضمم أو انصب مضطرارا نونا، مضطرارا نونا. والمعنى أنه إذا اضطر الشاعر إلى الضم أو النصب مع التنوين فإن له ذلك. واستفيد من قوله مضطرارا أنه خاص بضرورة الشعر. مما له استحقاق ضم بينا، مما له استحقاق ضم بينا، يعني بين لك أن الضم والنصب مع التنوين خاص بإيه؟ بما يبنى على الضم، بما يبنى على الضم. أما المنادى الذي ينصب في الأصل اللي هو المفرد المنكور والمضاف، فهذا معلوم أنه ينصب من الأصل، لكن المفرد المعرفة لا ينصب من الأصل، فيكون نصبه خاصا بالضرورة. وقوله مما له استحقاق ضم بينا، هذا إحالة إلى ما تقدم، إحالة إلى ما تقدم. وقد فسر ابن عقيل الإحالة بقوله تقدم أنه إذا كان المنادى إلى آخره. ثم انتقل إلى آخر مسألة في البحر وفي باب النداء، فقال: وباضطرار خص جمع يا وأل إلا مع الله ومحكي الجمل، والأكثر اللهم بالتعويض وشذي اللهم في قريضي. هذان البيتان موضوعهما حكم الجمع بين أل وحرف النداء، موضوعهما حكم الجمع بين أل وحرف النداء. القاعدة في باب النداء أنه لا يجمع بين أل وحرف النداء، لا يجمع بين أل وحرف النداء. وقد عللوا لهذه القاعدة بأن أل تفيد تعريف، ويا تفيد التعريف، لأنه معلوم أن المنادى إذا نودي صار معرفة أو لا صار معرفة، ولهذا يقولون النكرة المقصودة، والمراد بالنكرة المقصودة يعني التي صارت معرفة بسبب النداء. فلئلا يجتمع معرفان ياء وأل على معرف واحد منعوا الجمع بينهما، وقالوا إذا جاءت ياء ما تجي أل، وإذا جاءت أل ما تجي ياء، فلا يجمع بينهما إلا في ثلاث مسائل كما استثناها الناظم. فالشارح يقول في القاعدة، يقول لا يجوز الجمع بين حرف النداء وأل، لا يجوز الجمع بين حرف النداء وأل، هذا أو هذه هي القاعدة، لأنه لم يعهد في الأساليب العربية أن العرب تجمع بينهما في سعة الكلام وفي النثر. نعم، فلا يجمع بينهما. ولكن التعليل اللي سبق قد يعترض عليه، يعني هم قالوا لئلا يجتمع معرفان على معرف واحد، فقد يعترض على هذا بالعلم، إن أل تدخل على العلم، يا تدخل على العلم، يقال يا بكر يا خالد، سمع معرفان على معرف واحد، فكيف يزال هذا الإشكال؟ أقول كيف يزال هذا الإشكال؟ أجابهم عن هذا، قالوا لأن التعريف بالعلمية ليس بظاهر كظهور أل، تعريف بالعلمية ليس ظاهر كظهور أل، يعني التعريف بأل بزيادة حرف على الكلمة، أقول بزيادة حرف على الكلمة، لكن التعريف بالعلمية هو فيه يعني شيء زايد على الكلمة، لا، يعني أنت إذا قلت خالد هذا معرفة بالعلمية، ما في زيادة الآن، حروفها حروفي، لكن إذا قلت رجل هذا نكرة، إذا قلت الرجل هذا معرفة بزيادة، حصل زيادة. فهم قالوا لا يعترض علينا بالتعريف بالعلمية، لأن التعريف بالعلمية غير ظاهر، أقول غير ظاهر، ولهذا دخلت أل كما تقدم في باب المعرب بأل، دخلت أل على بعض الأعلام مثل الحارث والفضل والنعمان. نعم.